هل من أدلة من الكتاب والسنة على موضوع يعني النقاب لتثبيتنا على ما نحن فيه حيث أننا نعاني في موضوع النقاب؟ نقول نعم. أولا، اللي يزعم أن النقاب ما هو موجود في القرآن والسنة هذا مسكين مغفل جاهل. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتقب المحرمة. إذا كان نهى أن تنتقب المحرمة معناه كان النقاب معروفا عندهم منتشرا، ونهى أن تنتقب المحرمة فصارت تغطي وجهها بدون ما يكون في نقب ثقب فتحة من جهة العينين، لأن ما هو النقاب؟ المنقوب من جهة العينين. فإذا نهيت المحرمة عن النقاب معناه النقاب كان موجودا وكان معروفا وكان مستعملا، طيب فترخي غطاء من غير نقب، من غير نقب فتحة ما فيه. طبعا ما الحكمة؟ عند الله خلاص جاء الحكم على الرأس والعين، عرفنا ما عرفنا الحكمة، نحن مسلمون نمتثل نطبق. طيب أما بالنسبة للأدلة الأخرى، وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، طبعا وأعظم ما في زينة المرأة الشابة ما هو؟ وجهها. والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فمن شرطها إذا القاع اللي ما ترجو نكاحا ما تخطب أبدا ولا أحد يرغب في نكاحها، يجوز لها أن تضع الثياب غير متبرجة بزينة، مكياج ما في. طيب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، حتى ما يجي واحد يقول هذا خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لا، يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الإدناء من أعلى إلى أسفل، هذا الإدناء في اللغة مو من هنا يبدأ ولا من يدنين، الإدناء من أعلى إلى أسفل. قال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. هذا نص كلام ابن عباس مرة أخرى. أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. طيب يعني ترى الطريق، طيب كذلك يعني طبعا لا جناح عليهن، ذكر عز وجل في موضوع الكشف على الأقارب المحارم، يعني المحارم. وإذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها، إن إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم، لخطبة. فالخطبة في جواز النظر، معناها غير الخاطب طبعا ما ينظر. فإذا وإن كانت لا تعلم فلا تكون متحجبة، فيجوز النظر للخطبة تحديدا، استثناء للخطبة، هذا النظر الحاجة. طيب